الذي يكبل العقل السليم ولا يسمح له بأداء وظيفته لخير الترابط الأسري والاجتماعي الذي أراده الإسلام. أخواتي المستمعات، إن البيت مسؤول عن الاهتمام بمتابعة سلوك أبنائه الديني وتبصيرهم بالاعتدال الذي يأخذ به الإسلام، وبهذه المتابعة نربي أولادنا تربية دينية سليمة، ونزودهم بفهم سليم لأمور الدين بعيدا عن التطرف أو التعصب وما ينتج عنهما من انحراف يؤذي الفرد والمجتمع، وحتى يكون الأمن والأمان هما المظلة التي يستظل بها أبناء الوطن وليس العنف والغلظة. إن الدين هو الملاذ الأمين الذي يتحصن به الأبناء ضد جوارف التيارات التي تسلمهم لمفاهيم خاطئة وتوترات عصبية، وأن الأسرة هي المسؤول الأول عن سلامة تنشئتهم دينيا واجتماعيا وتغذيتهم بالغذاء الروحي الذي يكفل لهم الحياة الآمنة السالمة. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. لو في حد عايز يهدي لك حقيقي يا أشرف يبقى ده أكيد ليه سبب مهم وأكيد أنت عارفه. عندك حق يا متر، يمكن علشان بحارب الفساد اللي بيحصل. الورقة اللي فيها التهديد مكتوب فيها كفاية أشرف، كفاية نبش في القبور بدل ما أأذيك، ولو ما بطلتش اللي بتعمله هقتلك. بس أنا سمعت أنك عامل مشاريع للشباب. مش بالظبط كده يا متر خالد، بس أنا الحقيقة يعني مشارك في تأسيس أكتر من مشروع للشباب. دي حاجة حلوة خالص. أنت في نفس الوقت مش ساكت، انت بتحارب الفساد اللي حوالينا. مستحيل اسكت لما الاقي ان فيه ناس بتتاجر في اغذيه فاسده، اغذيه منتهيه الصلاحيه. ربنا معاك يا اشرف، بس اهم حاجه خلي بالك من نفسك. ولا يهمك يا متر خالد، وربنا يستر. نسمة، انا مش قادر افهم انت زعلانه ليه. بصراحه يا دكتور، لان انا طلعت منسيه. منسيه؟ منسيه ازاي يعني؟ ده انت مرات ابن الحاجة محاسن مرزوق الله يرحمها. انا مرات حمادة مرزوق الله يرحمه يا دكتور فريد. ولو كنت مهمة في العيلة دي كان زمانكو استعنتوا بيا في الديكورات. لا، ما هو اصل ال اصل ايه يا دكتور؟ اصل ايه؟ شركة السياحة بتاعت سهيلة ومجدي، ولا معرض الملابس بتاع سلمى ورأفت، ولا العيادات يا دكتور؟ ده غير طبعا معرض العربيات بتاع أميمة واحمد. لا لا لا، ما هو انا برضو ما اقدرش افرض عليهم. وهو انت يا دكتور فريد هتفرض عليهم حاجة لا سمح الله؟ لا طبعا، وانا مش هقبل بكده. انت كنت هترشحني ليهم بس ان انا اصمم لهم الديكورات. ولا انت مش واثق فيا يا دكتور فريد؟ لا لا لا لا، طبعا واثق فيكي، واثق جدا، وعارف انك فنانة مبدعة. امال ايه بس يا دكتور. عموما ان شاء الله اللي جاي احسن، احسن باذن الله. تمام، طالما اللي جاي احسن يبقى انا ليه عندك طلب. خير عينيا. هيثم ابني وهدي لمراته. ماله؟ استاذ اشرف. ايوه هيثم. الدكتور فريد رشحنا لحضرتك عشان نعمل دعايه لمشروعات الشباب اللي حضرتك مسؤول عنها. والله يا هيثم انت غالي عليا فعلا، وكفايه يا اخي انك حفيد الحاجه محاسن مرزوق. ربنا يخلي حضرتك، انا تحت امرك في اي حاجه، وهديل مراتي بتعمل تصميمات هتعجب حضرتك جدا. كويس قوي. احنا قبل ما نيجي لحضرتك دخلنا على صفحتك على الفيسبوك وشفنا مجهوداتك في مشروع الشباب. كويس. وممكن اعمل لحضرتك تصميم لكل مشروع يجذب الشباب أكتر. وأنا موافق فورا، توكلنا على الله. أنا متشكرة جدا جدا يا أشرف. على إيه بس يا نسمة، على إيه؟ إحنا أهل ولازم نشجع الشباب ونساعدهم. أصل أنت عارف إن الشغل ما بقاش زي الأول دلوقتي، والولاد كلهم طاقة وحماس إنهم يشتغلوا، وأنا بشجع كل الشباب إنهم يشتغلوا ويعملوا مشاريع كويسة. مش بشجع هيثم وهديل وبس، أصل دول في الحقيقة في منزلة ولادي يا نسمة. طبعا ولادك. إيه ده؟ رسالة تهديد على الموبايل؟ تهديد؟ خير يا رب. تهديد من مين؟ عزيزتي المستمعة، ولسلامة وصحة القلب بعد سن 50 استمع إلى حماية ووقاية. الأستاذ الدكتور حسن خالد أستاذ القلب والحالات الحرجة بكلية طب جامعة القاهرة، صباح الخير وأهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور، صحة القلب بعد 50 هل لها علاقة يا دكتور؟ بعد 50 لو في مفيش عوامل خطر نقدر نقول مفيش احتياج لان هناخد احتياطات، لكن لو في عوامل خطر في عوامل تقليدية الناس كلها عارفها اللي هي الضغط والسكر والسجاير، دول اهم حاجة. الكوليسترول طبعا، بس يعني ايه الكوليسترول يعني واخد شوية دعاية اكتر من الحقيقة دلوقتي، حتى نظرية القلب اتغيرت من انه بسبب الكوليسترول الى نظرية انه بسبب التهابات الشرايين، واكتر حاجة تعمل التهابات الشرايين وتضيقها هو السكر والسجاير، يأتي بعدهم الضغط والكوليسترول. لما في عامل خطر حديثة ما كانتش معروفة قبل كده، الحياة الخاملة، قلة الحركة، يعني واحد طول النهار يتنقل في البيت قاعد، ينزل بالعربية يطلع بالأسانسير، فبيمارس أي مجهود، ده بيؤدي إلى تراكمات في الشرايين. الدورة الدموية لما تشتغل بالمشي والحركة بتقلل الترسبات اللي تحصل على الجدار الداخلي للشرايين. دكتور، يعني هذه الأعراض بتظهر بعد 50 أو بعد دخول الإنسان هذه المرحلة العمرية، ولكن الآن بنلاقي شباب صغير وبيعاني من الأزمات القلبية وأيضا المشاكل اللي حضرتك بتتحدث عنها وتظهر بعد سن 50، أصبحنا الآن نشاهدها في شبابنا صغير السن. دلوقتي الشباب اللي بيبتدي سجاير من صغره ممكن طبعا يجيله أزمات بدري، ده أقوى سبب في الحاجات. إنما في عامل أخرى نادرة شوية اللي هي تاريخ العيلة، أن يكون العيلة أب أو أم أو أخوات جالهم الأزمات القلبية قبل سن 50، فممكن دي تورث وتظهر عند الأولاد. في طبعا نوع كوليسترول وراثي عنيف، الكوليسترول بيطلع السيء 800 و600، ده بيعمل ترسبات على الشرايين ويؤدي إلى أزمات القلب في سن العشرينات، لكن ده نوع نادر جدا. إنما الكوليسترول العادي في مفهوم خاطئ ظهر من 2015 خطأ، والجمعية الأمريكية للقلب أعلنت إن الأكل مش هو السبب في الكوليسترول السيء اللي بيؤدي إلى الضيق. الكوليسترول السيء اللي بيؤدي إلى الضيق موجود في الإنسان في نسبة 70% منه إنتاج الإنسان في الكبد، المشكلة عدم التخلص منه، هو ده العيب اللي بيحتاج أدوية الكوليسترول، لكن الأكل نفسه مش بيسبب ضيق الشرايين. وأخيرا يمكن أنا ملخص البحث ده وهيتنشر قريب، نزل في يوليو 2023، إن أهم أكلات تقلل أزمات القلب الدهون المشبعة الموجودة في الألبان كاملة الدسم ومنتجاتها، وفي البيض وبعض اللحوم بدون دهن. يضاف إلى كده خمس حاجات: البقوليات والخضروات والفواكه والمكسرات وأرخصها السوداني والأسماك. إنما الجديد الحاجات دي كلها يمكن بقالها أكثر من عقدين معروف إن هي بتقلل أزمات، ويمكن مشهور حكاية الخضار والسلطة الجريكي محتوياتها، الخس والخيار والطماطم وزيت الزيتون كل دي والثوم، كل دي حاجات معروفة. إنما الجديد اللي كان مفاجأة في البحث الأوروبي ده اللي اتنشر في يوليو 23، إن الألبان كاملة الدسم بالمقارنة للخفيفة الدسم أو ممنوعة الدسم هي اللي بتقلل أزمات القلب. والدراسة دي اتعملت على أكثر من 250,000 شخص أمريكي وأسترالي وتابعوهم سنين، لقوا اللي بيأكلوا منتجات الألبان كاملة الدسم هم اللي بيجروا أزمات قلب أقل، وفاة قلب أقل، وجلطات مخ أقل. أيضاً يا دكتور، أسلوب الحياة، النوم بيكون عامل من عوامل الحفاظ على صحة القلب؟ حديثاً برضو الأبحاث أثبتت أن قلة النوم بتؤثر على سلامة القلب وبتؤدي إلى التوتر والانفعال وعدم التركيز. يعني هي بطريقة غير مباشرة. إنما اللي أكد بقى إيه اللي يقلل خالص الرياضة اليومية، وهي المشي. المشي نص ساعة يومياً اكتشفوا أنه بيقلل أزمات القلب بطريقة ملفتة للنظر. دكتور، نصائح حضرتك بتوجهها للمرأة، هل المرأة هي أكثر إصابة بالأزمات القلبية في سن 50 أم الرجل؟ لا، الحقيقة ربنا عامل حماية المرأة بالهرمونات الإنسوية، عشان كده المرأة لا يمكن يجي لها قبل سن 55 أزمات قلب إلا إذا كان عندها سكر أو سجائر أو ضغط عالي مزمن. لكن بعد سن 55 برضو أقل من الرجل بكثير. عزيزتي المستمعة، العمل اليدوي هو قاطرة التنمية. والآن ألتقي مع صورة مشرقة لأسرة تعمل بالعمل اليدوي. أعزائي المستمعين، الصناعات اليدوية المصرية كل يوم بيكون في معرض جديد بيتعرض فيه للجمهور، وإقبال الجمهور على هذه الصناعات بيشجع أيضا العارضين إن هم يستمروا ويجودوا في هذه المعروضات. السيدة هديل سويلم وابنتها نادين محمد يعني هم مختصين بالصناعات اليدوية المختلفة. اهلا بيكي سيده هديل. اهلا بحضرتك، نورتينا في المهرجان، ربنا يخليكي. الصناعات اليدويه يعني متنوعه معاكي. دي وراثه شويه الفن ده. انا بحب الفن من صغري، وكنت بشتغل حاجات صغيره كده في حصص الارت وكده. ولما كبرت طبعا الكليه خدتني بقى، انا خريجه تجاره مش فنون يعني. بس بقى قعدت انا بنمي بالكورسات بالورش. دلوقتي حاليا طبعا الاونلاين مفتوح جامد قوي على الهاند ميد، فبدخل ورش كتيره جدا اونلاين حتى جوه مصر وبره مصر الحمد لله. امهاتنا يعني زمان كانوا حريصين على المشغولات اليدويه وهم يشغلوا وقتهم داخل البيت، هل الام والاسره كان فيها هذا الاتجاه؟ هو فعلا طبعا الحمد لله، يعني ماما رحمه الله عليها كانت بتعمل الكروشيه والتريكو، حاولت معايا كتير بصراحه، بس انا ما قدرتش على شغل الابره. ففي بقى دلوقتي بديل طبعا، بشتغل بخيط البافي ده، مش محتاج ولا ابره ولا اي حاجه، بالايد بس. ابتديتي بايه؟ ابتديت بالاكسسوارات بصراحه في الاول، كنت بشتغل اكسسوارز، وبعد كده بقى اتنقلت للديكوباج، وبعد الديكوباج في بقى التاي داي والحاجات اللي طلعت جديده والهايدرو ديبنج وفنون كتيره قوي. يعني الحمد لله بعمل اكتر الحاجات ما عدا الكروشيه والتريكو للاسف، يعني الباقي كله بعمله الحمد لله. اللي شجعك ان انت تنوعي في الصناعات اليدويه؟ بصراحة اللي شجعني وجود ساحة طبعا متاحة ان احنا فعلا نتعلم، وجود الاماكن بقت متوفرة جدا دلوقتي كتير، مع طبعا وجود الكورونا بقى في اونلاين كتير، فده شجعني برضو اكتر. وفعلا اللي شجعني في ان بقت الحاجات كمان الاونلاين بره مصر كمان. الصناعات اليدوية المصرية اصبحت بتضاهي او بتفوق الصناعات اليدوية اللي مشهوره بها بعض الدول الاسيويه. طبعا اكيد. يعني احنا اعتقد دلوقتي خلاص بطلنا الاستيراد، وبدا كل حاجه فعلا الا الخامات اللي احنا بنستعملها في بعض الهاند ميد، زي مثلا الخيوط دي اللي ما زلنا لسه بنعتمد عليها على الخيوط اللي تصنع وتجينا من بره. لكن مثلا الاخشاب كلها طبعا من مصر، من هنا في طبعا الصوف المصري برضو بنشتغل بيه، بس الاغلبيه العظمى بتشتغل بالمستورد، لان ثبات الالوان حاجات كتيره شويه في موضوع الخيوط. يعني البصمه المصريه اللي بتكون على قطعه فنية من إنتاجك؟ صنع في مصر طبعا. هاند ميد باي كذا كذا، وبتحتيها صنع في مصر. يعني يعني أنت كنت حريصة أن أنت تعلمي الحرف اليدوية أو الصناعات اليدوية لأولادك؟ الحمد لله هم مش بس أولادي، كمان عندي بنتي الكبيرة واخدة جزء كده وراسة شوية، دي دخلت التربية فنية بتحب الفن برضو، والحمد لله بعلم مش بس بناتي، ده أنا بعلم ناس تانية كتير الحمد لله، يعني في مؤسسات وفي مجتمعات خيرية، وبنروح لهم أماكن ودارة الأيتام، بنروح أماكن كتير، بنروح 57 بنعلم برضو الأولاد هناك، فالحمد لله يعني موهبة جميلة. طبعا أكيد أكيد. أنت معاكي النهاردة نادين. نادين نادين خريج السياحة وفنادق، بس هي برضو بتحب الفن. أهلا بيكي يا نادين. انت كنت حريصه ان انت تتعلمي من ماما يعني بعض الصناعات والغرز والحاجات الجميله اللي هي عاملاها. ايوه طبعا، لان في حاجات الالوان والحاجات دي بتشد النظر، بتخليكي عايزه تتعلمي اكتر، وتتعلمي بقى تعملي بايدك الحاجات دي، تطلعي الكرياتيفيتي بايدك، تبقى حاجه حلوه. الشباب بيكون ليهم بصمتهم وبيكون ليه اتجاههم والواناتهم، واحيانا بيتمردوا على الحاجات التقليديه. انت عملتي ده في قطع فنيه معاكي؟ حاليا لسه ببدا شويه شويه، بعد كده اكيد هتطلع كرياتيفيتي مره واحده. ايه اللي لفت نظرك في شغل ماما؟ ان هي فعلا بتشتغل بجد، عندها هدف بتحاول توصله، وربنا يوفقها والله. عملية توريث المهن اليدوية للأبناء ده بيخلق جواهم ايه؟ والله بيخلق جواهم نوع من انواع الاعتماد على النفس طبعا، ان هما كمان يبقى محاولة ليهم ان هما يحافظوا على التراث المصري بتاعنا، حتى ولو كان اغلبه مش من التراث بتاعنا القديم، الا ان هو طبعا بيبقى حاجة جميلة وبتواكب العصر شوية، يعني في حاجات برضو من التراث ما بتنفعش مع الاجيال الجديدة، فاحنا بنحاول نواكب العصر شوية بالحاجات التانية. نادين هتبقى عروسة ان شاء الله، وعروسة جميلة، بتبتدي تجهز زلها حاجات يدويه دلوقتي؟ طبعا اكيد اكيد الحمد لله، فوط بقى وملايات وحاجات كده، وبطاطين والحفه والاطباق بالديكوباج والكوشن، والحمد لله. يعني الام هي اللي بتصنع جهاز بنتها دلوقتي؟ يعني في الاغلب، يعني انا عن نفسي يعني، والحاجات طبعا لما بعرفش اعملها طبعا بنشتريها يعني. الحمد لله. الاغلب الاغلب خصوصا الحاجات طبعا اللي هي المشغولات اليدويه دي بتبقى احلى، ان هي تبقى بايد ماما، يعني انا ورثه عن امي حاجات كثيره هي عاملاها بايديها. يعني كلمه بتوجهها للشباب دلوقتي على اهميه الحفاظ على التراث والحرف اليدويه الخاصه بينا؟ هو اهم حاجه طبعا لازم اقول لهم اني مش هنقعد نستنى الشغل، مش هنقعد نستنى الشغل يجي لحد عندنا، يعني لازم انا اسعى، لازم اجتهد، لازم كمان انمي المواهب بتاعتي، لازم ادور اشوف انا متفوقه في ايه، يعني حتى لو ما كانش مجالي، يعني انا خريجه تجاره ومع ذلك اتجهت للفن لاني لقيت فيها حاجه جوايا بتشدني للمكان ده او للشغل ده، فطبعا دي اهم حاجه ان احنا نتحرك، لازم نتحرك. بنتي اموره حلوه واموره، بنتي اموره حلوه واموره، احلى من الصوره يا رب احميها، احلى من الصوره يا رب احميها، احرسها وخليها حلوه واموره، حلوه يا بنتي حلوه واموره. عزيزاتي المستمعة، الستارة في العيادات والمستشفيات لها مردود نفسي على صحة المريض، وكيف ذلك؟ من خلال هذا الحوار. مصمم الديكور حاتم خضر، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ استاذ حاتم، الستارة ووجودنا في أماكن كتيرة للعيادات والمستشفيات بتكون مكمل مهم في الارتياح النفسي للمكان. اكيد طبعا، الانطباع الاولاني بيدوم، يعني لما بيجي حد بيخش مثلا مستشفى او حاجه زي كده طبعا بيبقى شايل هم الالم اللي هو جاي بيه او المرض او حاجه زي كده، يعني بيتحسس ان يكون حاجه بس يبقى فيها بريق من التفاؤل او حاجه زي كده، من ضمنها ممكن تبقى الستار، هي اول حاجه بتلفت نظر المريض او الزائر للمكان الطبي. يعني الضوء ودخول الضوء بتكون عامل من عامل الارتياح في المكان؟ اكيد طبعا، عشان كل ما كان طبعا المكان فيه اضاءه او فيه اضاءه طبيعيه او حاجه زي كده، الجست او الزائر اللي داخل او حاجه زي كده برضه بتدي له طمانينه الى حد ما. أصبح الآن يعني الاهتمام بالألوان والديكور عامل من عوامل ارتياح المريض، لأن عيادة الأسنان طبيعي اللي بيدخلها بيكون في ألم، بتكون ممكن الألوان دي ألوان الستارة أو ألوان المكان بتخفف من الألم ده؟ أكيد كل ما عموما كل ما كانت الألوان مبهجة وفيها شيء من التخيل أو حاجة زي كده بتدي أريحية كبيرة قوي طبعا للمريض وهو داخل للدكتور، بحيث أنها يعني أسحب منه اللحظة بتاعت التنشن بتاعت الألم اللي هو داخل بيها يعني. يعني عدد الألوان في المكان؟ والله كل ما كانت الألوان واحدة أو ثابتة أو حاجة زي كده دي بتبقى بسيطة فبتريح. درجة اللون نفسها بتكون مريحة أو بتكون عامل من عوامل اختيارنا للستارة؟ أكيد طبعا، هو درجة اللون دي بتتوقف على برضو الاريا اللي أنا فيها والإضاءة اللي موجودة والأرضية والفرش اللي موجود والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتكمل بعضيها يعني. ممكن تختاري لون غامق مع إضاءة قوية جدا يبقى الموضوع جميل أو متناسب، ممكن يبقى الإضاءة خافتة مع الستارة لونها بهتان أو حاجة زي كده ممكن تبعث على الانقباض. في ألوان صامتة يعني ألوان صريحة، وفي ألوان بتكون متداخلة ولكن بتدي انسجام وارتياح. ده بالفعل فعلا يعني يمكن أغلب الألوان اللي هي المحببة للناس كلها اللي مثلا لدرجات الألوان اللي هي بتاعت الطيف دي مثلا الأخضرات أو الأزرقات أو الأصفر أو الحاجات دي كلها أو الأورنج أو الحاجة زي كده دي بتبقى الألوان برضو الأريحية. الجديد في مجال الستائر؟ والله الجديد في مجال الستائر ان ممكن اي سيستم للستاره يتعمل اوتوميشن او ان هو يتعمل نظام مواتير او حاجه زي كده ان اقدر اتحكم فيه من خلال سيستم او تطبيق ابلكيشن بيتحط على الموبايل اقدر اتحكم في الستاره زي ما انا عايز. في حاجات كمان برضو بعض الستائر بتعمل لها زي سنسور بحيث ان اتحكم فيها في نزولها وطلوعها على حسب درجه الضوء اللي موجوده عندي. ده بالنسبه للجديد بالنسبه لموضوع الستائر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.